فوق الحارة فوق فوق يا ما فوق الحارة فوق النور النور تبدى يا ما أشعل نارة شول قلبي روحي بترينا يا قاوي البعد بالواف فوق الحارة فوق فوق يا ما فوق الحارة فوق النور النور تبدى يا ما أشعل نارة شول قلبي روحي بتريدك يا طاوي البعد بالواف الحب في صدق النية خير الصفات المرضية صدق النية خير الصفات المرضية إن كنت معنا فاتبعنا إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب معنا يا عيني واصبر على الحب معنا طابت ليالي الأفراح شرب المباح طابت ليالي الأفراح ورق شرب المباح وقد زكى للأرواح وقد زكى للأرواح نشر الرياض العطرية يا عيني نشر الرياض العطرية صلاة مولانا الباري على النبي المختار صلاة مولانا الباري على النبي المختار والآل عد الأمطار والآل عد الأمطار أزكى صلاة وتحية يا عيني أزكى صلاة وتحية عطر طهر و